بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 66 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. لزوم ما لا يلزم. قال الناظم: والحرف من قبل الروي ملتزم، فسمه لزوم ما لا يلزم، كقوله: تقهر وتنهر صدرك، وزرك ظهرك، وبعد ذكرك. قلت: فإن كان اللزوم في الروي أو كلمات فهو تضييق قوي. من الأنواع لزوم ما لا يلزم، ويسمى الالتزام، وهو أن يلتزم الناثر أو الشاعر حرفا قبل الروي، كالآيات المشار إليها في النظم، وكقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. قوله: فإن كان اللزوم في الروي أو كلمات فهو تضييق قوي، هذا النوع سماه بالتضييق بأن يلتزم في الروي أمرا لا يلزم، وأشار بما ذكره إلى أن الروي قد يكون مثلا على الهاء فيلتزم ألا يأتي بها ضميرا، أو على الألف فيلتزم ألا يأتي بها ألف إطلاق. وقد عمل العماد الأصبهاني قصيدة هائية لا ضمير فيها وادعى البراعة، وعارضه أبو اليمن الكندي بقصيدة مطلعها: هل أنت راحم عبرة وتوله، ومجير صب عند مأمنه دهي، هيهات يرحم قاتل مقتوله، وسنانه في القلب غير منهنه، من بل من داء الغرام فإنني مذحل بي داء الهوى لم أنتهي. وللصرصري قصائد التزم في كل واحدة منها صادا، وقصائد التزم في كل كلمة منها عينا، وللحريري رسالة التزم في كل كلمة منها سينا، أولها: باسم القدوس أستفتح، وبإسعاده أستنجح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.